Hidup ini

محمد يا جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضع العين كرير يميل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman ishrah sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran Oh,

Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Minum Oh, iya, pokok itu.